الله السميع العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ذكرنا مقدمة في هذه القصة، قصة البقرة التي سميت هذه السورة باسمها سورة البقرة. هذه القصة يسوقها هنا ربنا سبحانه: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فهنا بيان أن أمر الله واجب التنفيذ، إذا أمر الله عز وجل بشيء يجب على العباد أن يطيعوا وأن ينفذوا ولا يكثروا السؤال فيه. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين أكثروا عليه السؤال قال: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. كثرة السؤال مهلك لصاحبه. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. من أشد الناس جرما، يعني من سأل نبيا عن شيء وظل ينقف ويدقق في هذا الشيء حتى وصل في النهاية نزل فيه إن هذا حرام، فكان هذا السبب في ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه أن الله أحل أشياء فأحلوها وحرم أشياء حرموها، وسكت عن أشياء غير نسيان عفى عنها الله سبحانه تبارك وتعالى فلا تسألوا عنها. هنا إذا جاء في أمر من الأمور في افعلوا كذا خلاص نفعل هذا الشيء من غير مسألة كثيرة وتنقير وراء ذلك، وإلا الخوف من عدم الطاعة ومن العقوبة من وراء ذلك. ودعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه إن الله فرض عليكم الحج، فقام رجل يسأل أكل عام يا رسول الله فسكت، فكرر الرجل سؤال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. إذا هنا أمر أمرا مطلقا يؤخذ بالإطلاق الذي فيه إن الله فرض كتب عليكم الحج فحجوا، كتب الحج، من حج مرة في عمره اسمه حج، من حج 20 مرة اسمه حج. فإذا قال إن الله فرض عليكم الحج صحيح مرة وخلاص ما تسألش تاني عن هذا الشيء. فلما الرجل أكل عام يا رسول الله أكل عام، طيب فرضنا قلت لك كل عام كنت هتقدر على هذا الشيء، ليه تسأل عن الشيء الذي لم أخبر أنا عنه؟ خلاص قلت إن الله فرض الحج يبقى تحجون مرة تكتفون بهذا الشيء. يبقى كثرة السؤال مدعاة لأن الأمر يضيق على صاحبه. وهذه القصة هنا التي ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أهلك الذين من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، هذه قصة تدل على أن الله عز وجل ليه في النهاية قال لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك اللعن بما كانوا يعتدون، عصوا وكانوا يعتدون وكانوا لا يتناهون عن منكر فيما بينهم فاستحقوا اللعنة بكثرة اختلافهم وبكثرة معاصيهم. هنا القصة كما أشرنا إليها قبل ذلك أن التفصيل للقصة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الثابت هنا الذي في القرآن فقط. لكن جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء عن عبيد السلماني، وجاء عن عكرمة وعن مجاهد وغيرهم، جاء تفاصيل لهذه القصة هي في النهاية راجعة للإسرائيليات. وقد ذكرنا أن الإسرائيليات أقسام ثلاثة: قسم يوافق القرآن، هذا يصدق ويوافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم يخالف، يعني القرآن يقول حالهم ويقولوا حالة ثانية خلافه، هذا يكذب، وقسم ثالث مسكوت عنه، لا هو موافق ولا هو مخالف. فهذه القصص اللي جاءت عن بني إسرائيل كثير منها يوافق الآية، فتؤخذ للاعتبار، وإن كان فيها زيادات مش مذكورة في الآية، الزيادات المذكورة فقط للاعتبار فقط، ولا نقول إنه هو ده أصل، إنه في خلاف في القصة. لما يقولوا البقرة التي ذبحوها هذه كان ثمنها قد إيه، عكرمة مثلا يذكر ثلاث دنانير، ثمنها ثلاث دنانير، غيره يذكر يقول بملء مسكها ذهب، ملء الجلد بتاعها ملو ذهب لصاحبه. البقرة هذه كان من يملكها غلام يتيم، يمكن في بعض الروايات امرأة أرملة، جاء في بعض الروايات ذلك. كان في الأب صالح ساب هذه البقرة لهذا اليتيم فانتفع بها فكان احتاج، فربنا دبر له ذلك. الله على كل شيء قدير. ودائما النظرة، يعني أنت تنظر هنا بنظرتك، أنت نظرتنا نظرة ضيقة، ننظر الحادثة كحادثة، لكن الإنسان الحكيم ينظر لجوانب هذه الحادثة، لأبعاد هذه الحادثة. الله سبحانه الحكيم الخبير سبحانه ينظر بكل شيء سبحانه تبارك وتعالى، فهو مدبر الأمر. تجد الأمر هنا في حالة وهنا حالة وهنا حالة، جمعتهم حالة واحدة، قصة هذه البقرة العجيب. فإنسان رب بقرة من أجل ابنه، وكان الرجل على صلاح، وكان وكان وكان، وتوفي هذا الرجل وقد الأرملة اللي معها صغير، وهذا اللي عندهم هذه البقرة ويحتاجون إلى ثمنها، وبنو إسرائيل لا يجدون إلا هذه البقرة فقط. لا شك أن هناك تدبيرا من الحكيم الخبير سبحانه، إنه يحدث يوصل لهؤلاء رزقهم إليهم، يوصل رزقا إليهم. تساق هذه القصة، هذا يعصي ويقتل، وهذا قتيل قتل، وهذا إنسان رزق، وهذه بقرة بيعت، وهذا ميت أحياه الله. فأرى آيات وأعاديب من حكمته وأحكامه سبحانه تبارك وتعالى لمن يتأمل ويتدبر في ذلك. إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ولاحظ التفنن في القرآن والتشويق، إن بدأ بآخر القصة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لأن القصة في أولها إن في قتيل قتل، والناس تدارؤوا في هذا القتيل، من الذي قتل، أنتم قتلتموه، لا إحنا. ففي النهاية ذهبوا إلى موسى فجاء حكم الله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا، أتتخذنا هزوا، يعني ابتهزأ منا وتسخر منا، أتتخذنا هزوا. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أعوذ بالله، أعتصم بالله وألوذ به وألجأ إليه من أن أكون من الجاهلين. وقدمنا تفسير المرة السابقة. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. يبقى هنا أطلق لهم بقرة، أي بقرة، لو أنهم شافوا أي بقرة صغيرة كبيرة ذكرا أنثى أي حالة فأخذوها وذبحوها خلاص انتهى الشيء، ولكن هم كانوا بيتلككوا مش عايزين يعملوا لأمرين، مش عايزين يدفعوا الثمن مع أنهم أغنياء، والأمر الثاني الفضيحة إنه هم رايحين لموسى أصلا عشان تتوه الأمر، بدل ما يظهر القتيل لا عايزين حكاية تتوه وما يظهرش حد، لأن كسر بينهم القتل في بني إسرائيل، ولم يأتي عن موسى أنه قال في مرة فلان القتل، مداش. وهي المرات اللي فاتت قتل ذو الكلوم وهي المرة يقول يعني اهو نروح ونضحك بأي كلام ونقول أي شيء. ادعو لنا ربك يبين لنا من الذي قتل هذا القتيل. يبقى كأن بني إسرائيل مش عايزين يظهر. ليه مش عايزين؟ مش عايزين تعرف انه مين القبيلة التي قتلت فتغرم هذه القبيلة، أو أن القتلة هم الذين ذهبوا إلى موسى وقالوا ادعوا لنا ربك ادعوا، وغرضهم تتويه الأمر وإنه إظهار إنه مظلوم. زي ما تلاقي لك حادثة حصلت في الجرائد ويذكرونها ومش عارف حصل إيه وإنسان قتيل وراح بالاسم، وبعدين اللي بلغ طلع هو القاتل اللي بلغ، كده عايز ينفي التهمة عن نفسه يقوم بسرعة يجري على الاسم من بلاغ فلان قتل وتعمل يطلع هو قاتل هذا الإنسان. فكذلك هم جاروا يبلغوا موسى عليه الصلاة والسلام في قتيل، ادعوا لنا ربك يبين لنا من الذي قتل، ومش على بالهم انه يظهر هذا القاتل، هم عايزين توهوا الأمر. ادعوا لنا ربك يبين لنا من البقرة المطلوبة هذه. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض، لا فارض يعني كبيرة عجوزة في السن كبيرة قطعت الخلف، ما فيش ما تخلفش بقى، يبقى هنا وسط لأقصى ما يكون، لا فارض ولا بكر، ما هي الصغيرة. عوان، عوان يعني نصف وسط بين ذلك، عوان بين ذلك، فهذا أجمل ما يكون في البقر. طب هل العوان هذا هو أجمل ما يكون في كل شيء ولا لا؟ في الخيل خلاف ذلك، يبقى هنا البقر هو اللي فيها هذا الأمر، إنه الوسط اللي لا هي بكر ما خلفتش قبل كده، ولا هي كبيرة في السن قطعت الخلفة ولكن تكون خلفت مرة ولا حاجة، يبقى هنا لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك. قال فافعلوا ما تؤمروا، يبقى يجب عليهم الآن أن يفعلوا ما أمروا به، فافعلوا ما تؤمروا. ما فعلوش، المفترض أن أمر النبي واجب التنفيذ، فلم ينفذه وطلعوا حاجة جديدة يسألون. ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، لونها إيه بقى البقر اللي انت عايزنا هذه، يعني كأنه دوروا في الدنيا كلها ملقوش البقر التي لا فارض ولا بكر عشان يلاقوا اللي هي أضيق منها في هذا الشيء. طيب ما تنفذوا الأمر. لما فعلوا ذلك كان من الممكن والله نبيهم عليه الصلاة والسلام اذبحوا أي بقرة، لكنهم شددوا متعنتين مش متعلمين، مش بيسأل في إنسان بيسأل يتعلم، لا دول عايزين يتعنتوا عايزين يهربوا، فلذلك كانوا واخدهم على اللي هم بيقولوا طيب كذا خد الأشد من ذلك عشان تتعب أكثر في البحث من ورائها. إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، يلا هي بقرة، هذه البقرة بقرة صفراء ولونها أصفر فائع كمان، يعني أصفر واضح ما فيش فيها أي لون تاني غير الصفر، ما هوش أصفر مسود ولا أصفر محمر، لا ده أصفر فاقع فيه. تسر الناظرين، كل من نظر إليها سره جمالها وسره لونها. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه عليها. أي سؤال آخر، البقر لصفر كتير ومحنش عارفين انت ايه طلبك من هذا البقر، كل ده عشان موسى يزهق يقوم يقول لهم بقى خلاص يوم القيامة تتحاسب؟ لا، ولكن موسى يسأل طالما ادعوا لنا ربك، ربنا الذي سيجيب ويعنيتكم أكثر وأكثر حتى يفضحكم بعد ذلك. قالوا إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لا ممتنع. دي أول مرة يقولوها إن شاء الله، دي أول مرة يقولها، كانوا يسألوا قبل كده وادعوا لنا ربك يبين ادعوا، فلما قال وإنا إن شاء الله كانت الخاتمة هنا أن بين الله بعد ما ضيق ضيق جدا، بقت بقرة واحدة بس اللي في الأرض اللي هم فيها ما يلاقوش غيرها هذه البقرة. قال وإنا إن شاء الله لمهتدون. جاء في الأثر أنهم لو لم يقولوا ذلك ما هدوا إليها أبد، كان يفضل التضييق عليهم ضيق ضيق لغاية ما يتعبهم ويكسر رجليهم في البحث في الأرض عن مثل هذه البقرة اللي مطلوب، ولكن لما قالوا إنا إن شاء الله لمهتدون فردوا المشيئة إلى الله واستثنوا، دلهم الله سبحانه وتبارك وتعالى فقال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. يبقى هي بقرة صعبة ليست سهلة، لم يذللها العمل، لم تتعب في شيء، يعني عند أصحابها مكرمة مدلعة ما هي هنا، فالبقرة لا ذلول. صفة هذه لا ذلول أنها لا أنها تثير الأرض ولا أنها تسقي الحرث. يبقى البقرة الذلول هي التي تثير الأرض وتسقي الحرث، هذه البقرة الذلول، ذللت بإثارتها الأرض، يعني أني على عليها الحادة اللي هي محراس وفي شوك في الأرض وهي تجري بيه تسير الأرض بهذا المحراس، لا ما كانش. ولا إنها تسقي الحرص الزرع، يعني ما بتسقيش، ما تعلقتش على ساقية تدور بيها ولا تعلق على جوانبها الدلاء علشان يسقوا عليها، لا دي ولا دي. يبقى هي لا ذلول، الذلول التي تثير الأرض ولا تسقي الحرص، يبقى يقصد بها لا تثير الأرض ولا تسقي الحرص، مسلمة مسلمة لا شيء فيها، يبقى مسلمة سليمة من العيوب، مبرأة من العيوب. لا شيء فيها يعني لونها أصفر فقط، ما فيش لون تاني غير اللون الأصفر، وأصفر فاقع ما خلطوش شيء آخر. لا شيء فيها. قالوا الآن جئت بالحق، لما بينت لنا الآن أنت جئتنا بالصفة التي عرفنا بقى هي فين هذه البقرة التي تريدها، اهتدينا الآن وعرفنا. فذبحوها وما كادوا يفعلون، ذبحوا البقرة وما كادوا، المعنى أنه ما كانوش يتمنوا يعملوا، ما كانوش يتمنوا يذبحوا لثقل ثمنها كما جاء في بعض الروايات، والفضيحة أنها يفضح قومه في هذا الأمر اللي هم قتلوا هذه البقرة. يبقى لم يكادوا يفعلون ما أمرهم الله سبحانه من ذبح البقرة لهذين السببين، غلاء الثمن وأيضا خوف عظيم الفضيحة على أنفسهم من وراء ذلك. فذبحوها وما كادوا يفعلون، تيجي بعض الروايات اللي تبين في هذا الأمر إيه الأمر في هذه البقرة، وكان قد إيه الثمن اللي اندفع فيها وسبب القصة، وزي ما ذكرنا هذا كله من الإسرائيليات التي لم تعارض ما جاء في كتاب الله عز وجل، فهو من باب قوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هذه القصة فيها ذلك. فمما جاء في ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد فيه شيء، قال إن شيخا من بني إسرائيل على عهد موسى كان مكثرا من المال، وكان بنو أخيه فقراء لا مال لهم، وكان الشيخ لا ولد له، وكان بنو أخيه ورثته، فقالوا ليت عمنا قد مات فورثنا ماله، وإنه لما تطاول عليهم ألا يموت عمهم أتاهم الشيطان فقال هل لكم أن تقتلوا عمكم فترثوا ماله وتغرم وتغرموا أهل المدينة التي لستم بهاديتها. يبقى هنا الحيلة أنه أهله عايزين هذا يموت عشان يورثوه، عمره طول عليهم وله مال كثير، فاحتالوا حيلة أن نقتله وناخد ماله، ومش بس كده ده كمان نتبلع على حد تاني، والحد التاني ده يدفع الدية يبقى خدنا حاجتين، مال منه ومال من قومنا كمان، كسبنا مالا كثيرا. وفعلا فعلوا ذلك، وذكر أنه كان في مدينتان كانوا في إحداهما، فكان القتيل إذا قتل وطرح بين المدينتين قيس ما بين القتيل وما بين المدينتين، لكأنها كانت في شريعتهم أنه إذا وجد قتيل بين قبيلتين يقيسوا المسافة بينهم وبين هنا وبينهم، الأقرب يبقى هم اللي قتلوه اللي هو ناحيتهم. فأهل هذا الإنسان قتلوه وشالوه رموه قرب المدينة الثانية عشان لما يقيسوا المسافة يطلع أهلها هم اللي يغرموا الدين. قال قتلوا عمهم ثم عمدوا فطرحوه على باب المدينة التي ليسوا فيها، فلما أصبح أهل المدينة جاء بنو أخي الشيخ فقالوا عمنا قتل على باب المدينة، يعني قتلوا القتيل وراحوا يتبلوا على القوم أنتم قتلتوه، فوالله لتغرمن لنا دية عمنا، أهل المدينة يقسمون لهم والله ما قتلنا ولا فتحنا باب المدينة. فعمدوا إلى موسى صلوات الله وسلامه عليه فسألوه فجاء جبريل بأمر ربنا السميع العليم إلى موسى عليه الصلاة والسلام فقال قل لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هذه قصة من ضمن القصص اللي جاءت في ذلك وجاءت عن ابن عباس رضي الله عنهما. جاء عن غير ابن عباس من التابعين عن محمد بن كعب القرظي وعن محمد بن قيس ذكروا مثل هذه القصة وذكروا إن جاء جبريل لموسى عليه الصلاة والسلام وأمره ذلك، ولكن زوج فيها إن كانوا يقتتلون الأهل المدينة مع هؤلاء كاد يحدث بينهم قتل وقتال، فذهبوا إلى موسى فحكم بينهم بحكم الله سبحانه تبارك وتعالى. طيب هذه القصة أو إنه ما جاء في الإسرائيليات اللي يدل على ما جاء في القرآن هنا بيدينا معنى وكان القرآن يكفي في ذلك. إذا كان اختلافهم وتنازعهم وخصامهم في أمر القتيل على هذا اللي ذكر فادارأتم، ادارأتم يعني تدافعتم، إذا تدارأ الإنسان بمعنى تخاصم تشاجر، إذا هنا ادارأتم أصلها تدارأتم من درأ بمعنى صد، إذا دا يصد ودا يصد دا يدفع ودا يرد، إذا هنا تدارأتم فيها ادارأتم فيها، فادارأتم فيها يبقى تدافعتم في الخصومة، كل منكم يلقي التهمة على الفريق الآخر، فادارأتم فيها يبقى أصلها من دار الشيء، دار يبقى خباه، يبقى كان ادارأتم خبوا الشيء وأظهروا خلافه، يبقى كتموا الحقيقة وأظهروا الكذب إنه أنتم اللي قتلتوا لا أنتم اللي قتلتم، فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، يعني الله يفضحهم في هذا الشيء الذي كانوا يكتمونه بإيه؟ لما قال اذبحوا بقرة وجابوا البقرة وذبحوها فقلنا اضربوه ببعضها، اضرب لغاية دلوقتي القتيل لم يدفن القتيل لسه ما زال موجود القتيل لغاية ما يظهر أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، فقلنا اضربوا هذا القتيل ببعض هذه البقرة. طيب ضربوه بإيه منها؟ لا يعنينا إنه ضربوه بكتفها، ضربوه بدلها، ضربوه بجزء من لحمها، الله أعلم بإيه، لكن الغرض إنه اللي حيضربوه بها شيء ميت فيكون الميت سببا في إحياء هذا، والذي أحيا حقيقة هو الله سبحانه. بهذه أسباب فقط، أسباب يرينا الله عز وجل، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، الآن يرينا أنه يحيي ميتا بشيء ميت. يبقى هذه البقرة ذبحت لحمها الآن هذا ميت، اضرب بالميت الميت يحيى، عجيب هذا الشيء. يبقى هنا مش إخراج حي من ميت الآن، ده يضرب ميتا بميت فإذا به يحيى، يرينا آياته عجب عظيم من آياته سبحانه. فقلنا اضربوه ببعضها، ما قالش بكلها، لعل البقرة ينتفع بها فقراء يأكلونها، الجزء اللي حنضرب بالميت حيقرف مين خير يأكل هذا الجزء اللي ضرب به الميت، يبقى هنا قال ببعضها، يبقى ذبحت، أمر في البداية اذبحوا بقرة، ما قالش اقتلوا بقرة، لو قتلوها ما كانتش تؤكل هذه البقرة، ولكن اذبحوا، يبقى في منفعة تانية كمان من وراء ذلك للفقراء ينتفعوا يأكلوا هذه البقرة، يأكلها الفقراء المظلومون اللي ما لهمش دخل في هذا الشيء، فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك الذي ترونه هذا رأيتموه، سمعتم عنه، قرأتموه في كتاب الله، كذلك يحيي الله الموتى، يبقى إحياء الأموات ما تستبعدوش، وكأنه يخاطب الآن المشركين من الكفار اللي ما دخلوش مع النبي صلى الله عليه وسلم في دينه، اسألوا أهل الكتاب وتعلموا وعرفوا حصل إيه. المشرك ينكر البعث، يقول لك أزي ما أحيينا هذه البقرة، روح اسألوا بني إسرائيل. طب هم كانوا يسألوا بني إسرائيل، أيوه كانوا يسألونهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون أنتم أهل كتاب وأنتم أعلم منا بالدين، أخبرونا نحن أهدى أم هو أهدى. المشركون يسألون اليهود لعنة الله على اليهود، يسألونهم أنتم أعلم بالكتاب من أهدى سبيلا، قالوا أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هؤلاء يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد، وأن هؤلاء المشركين يعبدون الأصنام من دون الله سبحانه، ومع ذلك يقولون أنتم أهدى سبيلا من المؤمنين. يبقى ربنا سبحانه يريد أن يري هؤلاء المشركين. أنتم بتسألوا اليهود، طب اسألوهم عن القصة هذه حدثونكم عنها بعدما فضحهم الله عز وجل في كتابه، وكانوا يكتمون ذلك. فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى، ويبقى في إحياء للموتى يوم القيامة وبعث من القبور، ويريكم آياته، آية وراء آية من آيات الله سبحانه لمن تدبر ولمن يعقل. صاحب العقل الإنسان المؤمن يعقل ذلك ويفهم ويتدبر، لعلكم تعقلون، يمكن تعقلون فتفهمون عن ربكم ما الذي يأمركم به فتأتوه من غير أن تنكروه، ومن غير أن تعترضوا عليه فتأخذوا ما أتيناكم بقوة، يريكم ربنا آياته لعلكم تعقلون. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.